الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص. قصص تلو القصص أتلوها عليكم، وليست أي قصص، أنا لست حكواتي يسلي الناس مقهى، أنا أختار هذه القصص من التاريخ، وأحيانا أقرأ 7 أو 8 كتب فأختار منها قصة واحدة، لأن كثير من القصص ليس لها هدف بالنسبة لي. أنا أختار من القصص ما فيه عبرة ومعنى، وأختار من القصص ما يناسب أوضاعنا اليوم كمسلمين، أوضاعنا السياسية أو أوضاعنا الاجتماعية أو غيرها. أنا أريد من الناس أن يتعلموا معي هذه القصص ويعلموها لأولادهم من أجل معنى مهم، وهو أن يتربى جيل جديد على دروس التاريخ. أما كنا خير أمة، كان للدين مكانا، كان للعلم مكانا، كانت للعزة مكانة في نفوسنا. اليوم للأسف اختفت هذه الأمور وتوارت في جنبات الحياة، وصارت أمتنا في كثير من أرجائها لا تحكم بهذا الدين، وفي كثير من أخلاقنا ابتعدنا عن دين الله عز وجل. للأسف حياتنا الاجتماعية، تعاملنا فيما بيننا بين الأب وأبناء والأم وبناتها والرجل وزوجته والأسرة وجيرانها، اختفت وندرت معاني الإسلام الصافية الحقيقية. احتاج الناس إلى من يذكرهم بهذه المعاني، ولم أجد في كل أساليب إيصال هذه المعاني أسلوبا أعظم وأكثر فعالية من أسلوب القصص. لذلك القرآن الكريم ليس مملوء بالقصص، فاقصص القصص، لقد كان لكم في قصصهم عبرة. فالله سبحانه وتعالى اختار هذا الأسلوب القصصي لأنه يعلم أثر في الناس. ثم سبحان الله، يعني الأسلوب الفكري قد لا يفهمه كل الناس، الأسلوب العلمي أيضا قد لا يصل إلى كل الناس، لكن الأسلوب القصصي الكل يفهمه، العالم والعامي، المتعمق والسطح البسيط، الكل. والقصص سبحان الله، المعاني الفكرية لو طرحت قد تنسى، لكن القصص سبحان الله تبقى خالدة، خاصة وأن احنا نختارها ليست أي قصة. يعني أنا أختار القصة التي فيها نوع من تفصيل، أختار القصة التي فيها نوع من حبكة وفيها نوع من إشارة حتى يتعلق الأبناء والبنات بها فيتابعونها، وأختار القصة التي فيها العبر والمعاني التي تناسب زماننا. وقد بدأت معكم في الحلقتين الماضيتين بقصة بعنوان محمد الصغير، قصة يرويها لنا العالم العظيم والأديب الكبير والمربي الجليل الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، من خيرة الناس، له مكانة خاصة هو وأسرته في قلوبنا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. له أسلوب، أنا من الناس الذي تربيت على أسلوب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، أسلوب مشوق وأسلوب بسيط وأسلوب فعال في نفس الوقت. فهو يروي لنا قصة محمد الصغير، هذا هذه القصة التي حدثت في الأندلس. تعرفون الأندلس مرة في مراحل من أيام العز في فترة الإسلام، 800 سنة حكمها الإسلام، ثم ضاعت لما انتهت مملكة غرناطة بآخر ملوكها عبد الله الصغير، فسلمها الملك الصغير لفرينداد وأزابيلا بشروط تفصيلية. هذه الشروط التفصيلية كان قد تتاور فيها هو وعيانه والعلماء الذين عنده، فوضعوها بالتفصيل، وكان من بينها ومن أهمها الحرية الدينية، ألا يمنع المسلمون من صلاة ولا يمثل القرآن ولا يمتهن مسجد، ويعني وبالإضافة إلى شروط الشرف ألا تمثل امرأة ولا ويسمحون لهم بتعلم اللغة العربية وتدارسها وتعليمها لأولادهم ولا يغيروا ملابسهم. وضعوا شروط كلها تفصيل، ووافق فرينداد وإيزابيلا على كل الشروط مقابل أن تستسلم غرناطة. وسلم الصغير هذا الحقير، سلم غرناطة، بينما كان عنده، وهذا إن شاء الله قصة أويها لكم في المستقبل، من كان يريد الجهاد والصبر والثبات من أبطال المسلمين، لكن هو وأعوانه من الضعاف ضعاف القلوب سلموا ووثقوا بعهود النصارى الذين لا عهد لهم فاستسلموا. فلما استسلمت غرناطة فورا فرينداد وإيزابيلا طردوا الملك الصغير إلى المغرب، ثم بدأوا يغيروا كل ما اتفقوا عليه، فحولت المساجد إلى كنائس، وحولت إلى صبلات للخيول، ومنعت اللغة العربية، ومنعت الملابس العربية، إلى آخر ما وصف من تغيير أحوال هذه المسألة. وأخطر ما صار هو إنشاء محاكم تسمى ديوان التفتيش، يفتش أي إنسان له أي مظهر من مظاهر اللغة العربية أو مظاهر الملابس العربية أو الدين الإسلامي، يعذب عذابا شديدا حتى يتمنى الموت. فأخفى الناس دينهم، منهم من هرب ومنهم من أخفى دينه. طبعا كانت أعداد كبيرة جدا من المسلمين موجودة ما زالت في الأندلس، مئات الألوف. نعم يا أخواني يا أخواتي يا بني أبنائي يا بناتي، مئات الألوف كانوا في الأندلس أخفوا دينهم. وطبعا صدرت دواوين التفتيش حكما جديدا أن أي ولد يعلم العربية أو الإسلام يعذب أبواه ويصلبان أو يقتلان. فالآن اضطر الناس أن يمتنعوا من تعليم أولادهم، والأولاد صعب عليهم أن يكتموا السر. ثم صدروا قرارا آخرا أن جميع الأولاد يجب عليهم الذهاب إلى المدارس النصرانية، وبدأوا يعلمونهم الإنجيل إجبارا، ويذهبوا إلى الكنائس إجبارا. فاستسلم كثير من الناس، ما يستطيعوا يفعلوا شيء، وكان يتأمل أن يأتيهم جيش من المسلمين في المشرق أو من المغرب العربي ينقذهم، لكن لا شيء. المسلمين للأسف خذلوا أهل الأندلس. أسرة محمد الصغير هذا كانت من الذين يخفون دينهم، الأب والأم يخفون دينهم عن ابنهم الصغير. طبعا ما كان اسمه محمد، لأن حتى اسم محمد كان ممنوع، ففرانسيس أو غيره. المهم فما بعد عرف أن اسمه محمد. وظل هذا الولد 10 سنين أو 14 سنة لا يعرف سوى النصرانية دينا والأسبانية لغة. وكان الأب في البيت عنده غرفة يختبئ بها ولا يسمح لأحد الاقتراب بها إلا الأم. ففي يوم من الأيام دعا ابنه وأخبره بأنه مسلم عربي، وبين له هذا السر الخطير، وبهذه الطريقة تحول هذا الولد إلى دينه الحقيقي وإلى أصله العربي، وتغيرت أفكار هذا الولد الذي عرف أن اسمه الحقيقي محمد، وبدأ يشعر بالألم على ضياع الأندلس بعد ما عرف عظمة الحضارة الإسلامية وهذا الدين العظيم. بدأ يتأمل في النصرانية ويقارنها بالإسلام، بدأ ينظر في الكتاب المقدس الإنجيل ويقارنه بكتاب الله العظيم الخالد المعجزة الخالدة القرآن، فيجد الفرق العظيم. هذا كلام بشر، هذا كلام الله عز وجل. طبعا الإنجيل فيه كلام الله عز وجل، لكن فيه كلام بشر كثير، ووجد التناقضات التي في الإنجيل ولم يجد تناقضا في القرآن. بدأ يفهم هذا الدين أكثر وأكثر، وبدأ كل ما مر على كنيسة كانت مسجدا يتألم، كل ما مر على مظهر من مظاهر الحضارة تذكر أن نحن الذين صنعناها، فبدأ يخاطب المباني وبدأ يتذكر، فكان يخاف أنه يتكلم بها فيسمعه أحد فيخفي هذا الكلام ويسرع عودة إلى الدار حيث نشأت في هذه الدار في الغرفة السرية التي للأب بدون علم حتى من الأم أو أي أحد، لأنه أوصاه الأب أن يخفي حتى عن أمه. بدأت مدرسة لتعليم هذا الولد، مدرسة فرد بفرد، الأب يعلم ابنه، فحفظه اللغة العربية وبدأ أولا بالحروف، فأمرني أن أكتب له فكتبت له بالحروف الأوروبية العجمية، فبدأ يعلمني أن هذه ليست حروفنا، وبدأ يعلمني الحروف العربية وبدأ يعلمني كيف أنطق بها، فكانت في البداية صعوبة علي، ثم مع الأيام ومع حرصي وحماسي أتقنتها حتى ما عدت أخطئ بها. وكذلك مدرسة كاملة من هذه الدروس كانت لي دروس في الفقه، فيعلمني الوضوء ويعلمني الصلاة، وكنت أقوم بقربه أصلي خفية بالسر في هذه الغرفة الرهيبة، وما زال الخوف مسيطر علي ومسيطر أكثر على أبي، يخشى أني صغير قد أفشي السر، لأن سبحان الله الإنسان خاصة الصغير ما هو متعود يكتم السر، فكان يمتحني. فماذا كان يفعل؟ كان يرسل أمي، وأنا كنت أظن أن أمي ما تعرف ماذا نفعل، فكان يرسل أمي إلي فتسألني أمي، تقول لي ماذا يعلمك أبوك؟ فأقول لا شيء، فتقول أنا أعرف أنه يعلمك شيئا لا تكتمه عني، فيقول لا يعلمني شيئا. ماذا تفعلان في الغرفة هذه الساعات الطويلة؟ نتحدث. عما تتحدثون؟ لا شيء. فكنت أكتم، تعلمت أكتم عن أمي، وهم أصلا مسلمة عربية تعرف هذه الأمور، لكن كانت تختبر ابنها، خشيت أنه لو ظهر الأمر ستقتل هي وزوجها أبو محمد. يقول وظلت هذه المدرسة العجيبة في المسجد في هذه الغرفة السرية تذكرنا ببداية الإسلام الأول في دار الأرقم. يقول حتى أتقنت اللغة العربية وفهمت العقيدة وعرفت القرآن وفهمت شيء كثير من التفسير وعرفت قواعد الدين وتعلمت أحكام الفقه، وكان أبي عنده كثير من العلم فكان يعلمني مما يعرف. ثم في يوم من الأيام جاء أبي بأخ له، ليس أخ من النسب وإنما أخ له في الله، صاحب العزيز الصديق المقرب، فدعاه إلى الغرفة السرية فتعجبت، فعرفني عليه وقال أنا علمتك ما أستطيع، وهو يعرف أمور أخرى، فكان يستمع معنا ويعلمنا نحن الثلاثة نتعلم، الأب وهذا العم في الله يعلمنا مزيد من الفقه ومزيد من القرآن ومزيد من العقيدة في جلسة سرية. سبحان الله تذكرني بإسلام عمر بن الخطاب عندما كان خباب بن الأرت رضي الله عنه يستمع مع فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، يتعلمون القرآن من خباب ويتعلمون الإسلام من خباب، ثلاثة مدرسة من ثلاثة، هذه المدرسة الآن التي في الأندلس أيضا من ثلاثة، لقسوة الكفر وإرهاب الدولة كما يقولون وعدم الحرية الفكرية التي كان يمارسها النصارى على المسلمين والإجبار على تغيير الدين. نحن لم نجبر أحدا على تغيير دينه لقول الله عز وجل لا إكراه في الدين، أما هم لما سيطروا وتمكنوا وما يجدون أحد يعترض عليهم من قوى عالمية ولا يجدون من يستطيع أن يقف أمامهم من مسلمين، ماذا فعلوا؟ بالقوة غيروا ديننا، بالقوة أجبرونا على تغيير لغتنا، بالقوة دخلونا في دينهم. وظللنا في هذه الغرفة السرية، وظلت أتعلم وأتفقه وأفهم هذا الدين. لكن دواوين التفتيش بدأت تزداد قسوة، وبدأ الجواسيس يفتشون بشكل أكبر، وكل يوم كان التنكيل والعذاب يزداد في البقية الباقية من العرب. أي واحد عربي أو أصله عربي كانوا يراقبونه مراقبة خاصة. ولم يكن يمضي يوم إلا ونرى بين 20 إلى 30 يوميا، 20 إلى 30 من المسلمين إما مصلوبين أو محرقين بالنار. ولا يمضي يوم من الأيام لا نسمع بمئات كانوا يؤخذون إلى السجون يعذبون أشد العذاب وأفظع العذاب. تقلع أظافرهم وهم يرون ذلك بأعينهم، يسقون الماء حتى تنقطع أنفاسهم، تكوى أرجلهم، تكوى جنوبهم بالنار، تقطع أصابعهم، تشوى أصابعهم، توضع في أفواههم أصابعهم بعد أن تشوى، يجلدون جلدا حتى يتناثر اللحم منهم. هكذا كانوا، سبحان الله، يذكرني بالمآسي التي تحدث لإخواننا وأبنائنا الأبطال في سجون إسرائيل. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم أن يخرجوا أعزة ويرفع عنهم السوء. لكن كيف الأمة لما تخلت عن العز يحدث هذا، والآن نكرر نفس المشهد. واستمر ذلك فترة طويلة، ثم جاء أبي في يوم من الأيام قال: يا بني، أحس بأن أجلي قد دنا وأنا أهوى الشهادة، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقني أجر الشهداء والجنة. ما عاد عندي هدف في الدنيا، أنا كنت أتمنى أبقى في الدنيا من أجل أن أنقذك من ظلمة الكفر وأعلمك القرآن والعربية والدين، والحمد لله الآن انتصرت، عندك من العلم ما يكفي وأتقنت العربية، حملتك الأمانة التي كنت أسقط من ثقلها، إذا أصابني أي أمر أطع عمك هذا ولا تخالفه في شيء. فتمنيت له طول العمر وأن لا يحدث ذلك، ومرت على ذلك عدة أيام. لكن في ليلة سوداء من ليالي الظلام، إذ عمي، هذا عمي في الله، يدعوني ويأمرني أن أذهب معه. فقلت: إلى أين؟ قال: الله سبحانه وتعالى يسر لنا طريق، استطعت أن أتفق مع بعض الناس ينقلوني من الأندلس إلى المغرب بلد المسلمين فنعيش بين المسلمين. فقلت له: أبي وأمي. فأخذ يجرني ويسدني من يدي: ألم يأمرك أبوك بطاعتي؟ ألم يأمرك أبوك بطاعتي؟ فقلت: نعم. ومضيت معه ويقول: أبي، أمي. فلما ابتعدنا عن المدينة وشملني الظلام، سرنا بهدوء نحو الشاطئ، فقال: اصبر يا بني، قد كتب الله لوالديك المؤمنين السعادة على يدي ديوان التفتيش، أنا أنقذتك منهم. فترحمت على أبي وأمي، وركب الغلام السفينة وهو يبكي، وانتقل إلى بر المغرب وعاش هناك يتذكر هذه الأيام الصعبة على النفس، وانطلق في درجات العلم يتعلم المزيد من فنون العربية وبلاغتها ونحوها وفنون القرآن وعلم الفقه، حتى صنع الله تعالى منه العالم المصنف سيدي ابن عبد الرفيع الأندلسي، من أعظم علماء المغرب، له المؤلفات الكثيرة والتصانيف العجيبة، ونفع الله به الأمة. يروي هذه القصة هو عن نفسه، وفيها من العبر والمعاني الشيء الغريب. إياكم أن تتخلوا عن دينكم، إياكم أن تظنوا أن هؤلاء لهم أمان أو لهم عهد، والله لو سيطروا علينا ليصنعوا بنا كما صنعوا من قبل. لا تظنوا أن لهم أخلاقنا، لا تظنوا، ليس لهم هذه الأخلاق. نحن أهل الأخلاق، نحن أهل التسامح، نحن أهل الاعتدال. هؤلاء إنما يرعون القوة والجبروت لكن في اللحظة التي لا يرون مصلحة أو لا يرون أحدا يهابونه سيفعلون بنا الأفاعيل. تعلموا من دروس التاريخ وتذكروا قصة محمد الصغير العالم الكبير محمد ابن عبد الرفيع الأندلسي رحمه الله تعالى. هذه القصة العجيبة ذكرتها لكم حتى نعرف الحضارة التي صنعناها في الأندلس، ثم للأسف لما تمزقنا، كيف ضاعت الأندلس لما تمزقنا وتفرقنا؟ ليس بقوة أعدائنا بل بتفرقنا وضعفنا، هذا الذي حدث لنا. هذا الضعف والتفرق الذي تمر به الأمة اليوم هو السبب في في عزة أعدائها. أعدائنا ليسوا أعز بقوتهم ولا بدينهم، وإنما بسبب ضعفنا. نحن بذلنا رفعناهم، ولو كنا أعزة لذلوا أمامنا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اعتزوا بالإسلام، ادعوا إلى وحدة المسلمين، ارفضوا كل من يفرق هذه الأمة، ولا تثقوا بعهود أعدائكم، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى معكم ولن يتركم أعمالكم. قصة أخرى من روائع القصص هي في لقائنا القادم إن شاء الله. أرجو أن تكونوا انتفعتم بهذه القصة. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها العبر فيها القصص منها تفور.